يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، منتشر عندنا أمر وهو وضع وليمة بمناسبة خروج المرأة من الإحداد ويسمى الفكاك، فهل يجوز هذا؟ اي نعم، اتخاذه عادة لا يجوز، يعني يصير بدعة، يظن الناس أنه تابع للعدة. أما إذا عمل بعض الأحيان ولم يلتزم هذا ولا يكون عادة فلا مانع. نعم.